قلبي ليوم وليلة اطوي السكة الطويلة يا مقبي ليوم وليلة اطوي السكة الطويلة واديني بلدي المحبوب يا مقبي ليوم وليلة العشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق وديني للزينة الفلاحة مش تاجدت اللي شوق والعشق يا ابوي مش بالراحة لا العاشق ولا معشوق من يوم ما رأيت الفلاحة تخطر في الغيط الفلاحة قلت انا حبيت الفلاحة وسافرت وجيت للفلاحة والشوق دوبني دوب يا مقبل يوم وليلة اطوي السكة الطويلة للي بجهدها الفلاحة هي وولادها الفلاحة تفدي بلادها الفلاحة وتوهب فؤادها الفلاحة لوطنها شمال وجنوب نلجب وجه مليء حنوصل غدا ولا عشي روح بينا روح سبج الريح يا مقبل بين خضرة ومي متى نلجب وجه مليء حنوصل غدا ولا عشي روح بينا روح سبج الريح روح تلقاها سرحة واقفة من امبارحة ترجبني بفرحة وتقول بالطرحة سلامات واللغة مكتوب يا مقبل يوم وليلة اطوي السكة الطويلة سمرة وسمرها قمرة في دارها والطرد عمرها ما تسيبش طرها خفة لها العفة يا ام العيون سود تباني لونك الخمري يا سحر مش يا سحر مش افد الشر انا من هنا الإمريكي